الحمد لله. لا تظن أن الله عز وجل يمنع فضله عنك، إما أن يعطيك أحسن منها، أو يؤخر الإجابة، أو يصرف عنك من السوء مثلها، أو يجزيك بها خيرا في الآخرة. لو الطفل سأل أبويه شيئا فمنعاه، يبقى يلح ويبكي حتى يعطيه. لله المثل الأعلى، الله أكرم والله يحب الإلحاح في الدعاء. استمر ولا تيأس.